الحمد لله. نعم. نعم. السلم في لغة أهل الحجاز، والسلف في لغة أهل العراق، يعني في وهم. الصوت هذا والبعد يميز الآن، الآن واضح. إيه السلم، السلم في لغة أهل الحجاز، والسلف في لغة أهل العراق، هكذا ذكروا. وإلى الحديث جاء فيه السلم، السلف قال من استسلف، لكن قد يكون هذا من باب الرواية، في الرواية بالمعنى. طيب، إذن السلم في لغة أهل الحجاز. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا إلى الحصاد والجذاث. يقول لو أنه أسلم إلى الحصاد، حصاد القمح، أو إلى جذاذ التمر، فقال أعطيك 100 صاع من التمر في وقت الجذاذ، أو أعطيك 100 طن من القمح، أو 100 صاع من القمح عند الحصاد، فيقول المؤلف لا يصح للتفاوت، لأن من الناس من يحصد في أول أيام الحصاد، ومنهم من يؤخر. وقال المالكية، وهو رواية عن أحمد، إنه يصح، لأن التفاوت يسير، التفاوت يسير، فالحصاد والجذاذ وقته معلوم في العادة، وتفاوت أيام هذا تفاوت يسير لا يضر. قال لا إلى يوم، ولا إلى يوم، ولا إلى يوم، لأنه تقدم لكم أنه لا بد أن يكون شهرا فأكثر، لأن هذا الذي له وقع في الثمن. إلا في شيء يأخذه منه كل يوم، كخبز ولحم ونحوهما. هذا رجل اتفق مع جزار وقال خذ في أول الشهر، خذ هذه 1000 ريال في كل يوم كيلو من لحم الغنم، ويصف هذا، يصف هذا بما لا يختلف، فيعطيه في أول الشهر ثم يأخذ منه في كل يوم، أو خبزا كذلك يعطيه في أول الشهر ويأخذ منه في كل يوم كذا من الخبز، لا بأس بذلك، لأن الحاجة داعية إليه. قال الخامس: أن يوجد غالبا في محله. المحل هو وقت الحلول، يعني وقت الأجل، وقت الأجل. هذا رجل قال يا فلان أسلمني أو سلمني 100,000 وأعطيك بعد سنة 100 طن من القمح أو من الشعير أو كذا وكذا من الفاكهة، على القول بأن الفاكهة يصح السلام فيها، وهو لا يوجد في ذلك الوقت، ليس هو أوان وجوده، فهل يصح؟ لا يصح باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، كما قال هذا الموفق ابن قدامة رحمه الله. إذن عندما نحدد أجلا في السلم لابد أن يكون هذا هو أوان وزمن وجود هذه الثمرة، وجود هذه الثمرة، وهذا ظاهر. قال ومكان الوفاء. هذه الجملة من المؤلف رحمه الله سبق قلم، والمراد كما بين الشارح أن يكون أن لا يكون المسلم فيه أن لا يكون المسلم فيه ما هو المسلم فيه؟ نعم هو الثمرة ونحوها الذي هو المثمن يسمى المسلم فيه أن لا يكون المسلم فيه من بستان بعينه أو قرية صغيرة لأنه إذا حدد أنه من بستان بعينه فقد لا ينتج هذا البستان قد لا تحمل ثمار هذا البستان أو قد يتلف أو قد يتلف فيمتنع التسليم وكذلك إذا كانت قرية صغيرة القرية الصغيرة قد تتلف ثمارها لكن لو كانت كبيرة كالمدينة مثلا يقول من ثمار المدينة المدينة كبيرة ويبعد عادة أن تتلف جميع ثمارها إذن لو قال له تعطيني 100 صاع من بستانك هذا بستانك هذا هل يصح؟ لا يصح أو قال تعطيني 100 صاع من القرية من ثمار القرية الفلانية وهي صغيرة نقول لا يصح لأن ثمارها قد تتلف إذن يصف بالذمة من غير أن يقيد هذا ببستان ولا بقرية صغيرة لكن لو قال مثلا من تمر الأحساء هذا جائز لأن الأحساء كبيرة لكن لو كانت هنا قرية صغيرة فذكر اسمها واشترط أن يكون منها قد تتلف ثمارها واضح؟ إذن لا يصح أن يعين بستانا وهذا باتفاق العلماء لا يصح أن يعين بستانا بعينه ولا قرية صغيرة لأنه إذا عين هذا فقد تتلف أو لا تحمل الثمار فيمتنع التسليم قال لا وقت العقد هل يشترط أن يكون موجودا وقت العقد؟ لا معنى لاشتراطه لأن التسليم متى؟ هل هو في وقت العقد أو عند الأجل؟ عند الأجل عند الأجل فلا يشترط إذن أن يكون موجود وقت العقد قال فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض إن تعذر أو بعضه فله الصبر تعذر اتفق على 100 طن من القمح لمدة سنة يعني بعد سنة يسلمها لكن هذا تعذر البلد ما أنتجت حصلت آفات وليس في السوق بستانه لم ينتج نقول اذهب إلى السوق بستانه لم ينتج نقول اذهب إلى السوق واشتر له قال السوق ما في شيء ما في شيء فتعذر أو بعضه الاتفاق على 100 طن من القمح وجد 50 طنا فقط في السوق من القمح يقول فله الصبر من هو الذي له الصبر التاجر المسلم أو فسخ الكل أو البعض أو هنا للتنويع فسخ الكل إذا لم يوجد شيء أو البعض بقدر ما لم يوجد واضح؟ إذن إذا لم يجد في السوق شيئا ولم تنتج ثماره فنقول لك أيها المسلم أن تفسخ لك أن تفسخ ويكون في ذمته لك كم المبلغ الذي دفعه لك الذي دفعته له كم دفعت له قال دفعت 100,000 ريال نقول إذن إن شئت أن تصبر إلى سنة أخرى تحدد وإن شئت أن يعني إن شئت أن تصبر إلى السنة الأخرى وإن شئت أن تفسخ وإذا فسخت فلك الثمن الذي دفعته وإن كان قد وجد في السوق النصف فقط فتأخذ النصف هذا وتفسخ في الباقي تأخذ منه 50 طنا من القمح وتأخذ منه 50 ألفا، واضح؟ دفع له في أول السنة 100,000 على أن يعطيه 100 طن من القمح، لكن تعذر ما وجدوا إلا 50 طنا، فنقول تفسخ بقدر النصف، تفسخ بقدر النصف. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، يأخذ الثمن الموجود، إن كان الثمن لا يزال موجودا عند المسلم إليه أخذه، أو يأخذ عوضه، أو يأخذ عوضه، إما أن يعطيه ما يتراضي عليه من شعير أو غير ذلك. يقول خذ مكان مثلا القمح الشعير، فما تراضي عليه من شعير أو مكان الدراهم دنانير أو مكان، ما دام أنه لم يوجد. قال السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره، هذا شرط في الثمن، أن يقبضه تاما. إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد لم يكن هذا سلفا ولا سلما، لأن السلم كما تقدم لكم هو تسليم الثمن في مجلس العقد، وقلنا إن السلف هو تقديم الثمن في مجلس العقد. فإذا لم يكن هناك تسليم لم يكن هذا سلما ولا سلفا، وهذا باتفاق العلماء، يعني لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء في هذا. فلا بد إذن أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره، ووصفه قبل التفرق، لا بد قبل التفرق من أن يستلم المسلم إليه الثمن. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، اتفق على أن يعطيه 100,000 في المجلس ب100 طن قمح إلى سنة، لكنه أعطاه في المجلس فقط 50,000، فنقول بطل في 50 طنا، واضح؟ إذن أصبح العقد كم؟ أصبح العقد 50,000 ب50 طنا، لأنه لم يسلمه في العقد المبلغ كاملا. ولو أنه في المجلس سلمه 10,000 فقط، والاتفاق على 100,000 ب100 طن، ولم يسلمه إلا 10,000، فيستقر على ماذا؟ على 10 أطنان فقط، واضح؟ قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين صح، أسلم في جنس إلى أجلين، جنس واحد إلى أجلين، جنس كالقمح، قال خذ هذه 100,000 طن من القمح، خذ هذه 100,000 ريال تعطيني بعد سنة 50 طنا، وبعد سنتين 50 طنا، إذن أجلان لكل 50 أجل، لكل 50 طنا أجل، هل يصح هذا؟ يصح، لا محذورة في ذلك. قال أو عكسه، الأجل واحد وأكثر من جنس، قال خذ هذه 100,000 ريال تعطيني بعد سنة، إذن الأجل واحد، بعد سنة تعطيني 50 طنا من قمح و50 طنا من شعير، هل يصح؟ خذ هذه 100,000 ريال 50,000 للشعير و50,000 للقمح، فخذ هذه 100,000 تعطيني شعيرا وقمحا 100 طن بالمناصفة، هل يصح هذا؟ يصح. قال إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح، إن بينا كل جنس، أي قدر كل جنس، لو قال شعيرا وقمحا ولم يحدد تعطيني 100 طن شعيرا وقمحا، قد يعطيه 10 أطنان قمح ويعطيه 90 طنا من الشعير، وقد يعطيه 10 أطنان من الشعير و90 طنا من القمح. هذا غرر. إذا لابد أن يبين قدر كل جنس. خذ هذه 100,000 ريال، تعطيني بعد سنة 10 أطنان من التمر و10 أطنان من القمح و10 أطنان من الشعير، ويذكر لكل جنس، يذكر من لكل جنس قدرها لابد، وثمنه لابد أن يبين ثمنه، فيقول هذه 100,000، تعطيني بعد سنة 50 طنا من شعير و50 طنا من قمح، للشعير 60,000 أو 50,000 أو 40,000 وللقمح 60,000. يبين هذا، لأنه لو لم يوجد الشعير في وقته فيقال كم ثمن الشعير وكم ثمن القمح. نفرض أنه لما جاء الوقت وجد فقط القمح ولم يوجد الشعير، لم تنتج المزارع الشعير أو تلف أو حصلت آفة، فنقول إذن هذا فيه غرر. إذن لابد أن يبين قدر كل جنس وأن يبين ثمن كل جنس، وكذلك قسط كل أجل. لو قال خذ هذه 100,000 ريال ب100 طن من القمح، تعطيني بعد سنة 50 طنا وبعد سنتين 50 الأخرى، هذا جائز. لكن لو قال تعطيني على سنتين، فقد يعطيه في السنة الأولى 5 أطنان ويعطيه في السنة الثانية 95 طنا، هذا غرر. فإذا جاء الأجل قال لا، أعطيني 50، أعطيني 60، أعطيني 70، حصل بذلك غرر وجهالة. إذن لابد كذلك أن يبين قسط يعني العدد من الأطنان أو الآصع أو الكيلوجرامات أو الذرع لكل أجل. ثم قال السابع، هذا هو الشرط السابع، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. إذن لابد وأن يكون موصوفا في الذمة، لا أن يكون عينا. لو قال هذا بيتي أعطني 500,000 الآن وأعطيك بيتي بعد سنة سلما، نقول لا يصح. لو قال أعطني 10,000 ريال وأعطيك كذا من النخل، 10 مثلا أو 20 من النخل، من هذا النخل بعد سنة، هذا النخل نفسه الشجر، لا يصح، لأن الشجر قد يتلف والدار أيضا قد تنهدم، فيمتنع التسليم. واضح؟ إذن لابد أن يكون موصوفا في الذمة، لا يصح أن يكون عينا. قال ويجب الوفاء موضع العقد، يجب الوفاء موضع العقد، لأن هذا هو مقتضى العقد. لو أن زيدا وعمرا اتفقا على السلم في شيء، وكان هذا الاتفاق في السوق، أين التسليم؟ يكون في السوق، هذا هو مقتضى العقد. إذا مقتضى العقد أن يكون التسليم في موضعه. يقول ويصح شرطه في غيره. لو قال المزارع تأتي وتستلم التمر من البستان، أن تأتي بسيارات وتحملون التمر من المزرعة، نقول المسلمون على شروطه. ولو قال له التاجر تأتي بالتمر إلى المستودع، هذا مستودع ليس في السوق، خارج السوق، تأتي بالتمر وتضعه في المستودع، نقول المسلمون على شروطهم. ولو كان هناك في العرف شرط، يعني أمر متعارف عليه في العرف، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي. لو كان العرف في بلد أن التاجر هو الذي يأتي إلى البستان فيعمل بالعرف إلا أن يشترط التاجر، إذن التسليم في موضع العقد. لكن لو كان هناك عرف فهل نعمل بالعرف؟ نعم نعمل بالعرف، يعني اتفق في السوق ولم يذكر شيئا، لكن عرف الناس أن التاجر هو الذي يأتي إلى البستان ويأخذ التمر، نقول نعمل بالعرف لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. قال وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. إن عقد ببر أو بحر، بر صحراء هذا ليس محل للتسليم، في مثلا طالعين بر وتبايع، البر هنا ليس محلا للتسليم. أو في البحر وهم في السفينة تبايع، البحر كذلك ليس محلا للتسليم. فنقول لهما لا بد من ذكر موضع التسليم في العقد إلا أن يكون هناك عرف، فالعرف يعمل به. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الربح ما لم يضمن. فهنا هل هو في ضمانه؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، وتقدم هذا في الدرس السابق. فهنا هل يصح أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه؟ يعني أنت أعطيت هذا الرجل الدراهم 100,000 ويعطيك هو بعد سنة 100 طن من القمح، بعد 6 أشهر 3 أشهر قلت يا فلان أنا اشتريت من زيد 100 صاع أو 100 طن من القمح، مضى الآن 6 أشهر بقي 6 أشهر، هل تشتري أنت وتدخل مكاني؟ فهنا نقول لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن، وعن ربح ما لم يضمن. وظاهره ولو على المسلم إليه، ولو يعني ولو على المسلم عليه. والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح كما تقدم في مسألة سابقة في بيع ما لم يقبض، وأنه يجوز بيعه على نعم على بائعه الأول. فهنا هذا الرجل دفع 100,000 ريال وشرط على نفسه سلما 100 طن من القمح بعد سنة، بعد 9 أشهر قال يا فلان أنا عندي تمر طيب أو عندي شعير طيب، ما رأيك أن تبيعني ما في ذمتي؟ أنا في ذمتي لك 100 طن من القمح، بقي لها الآن 3 أشهر، لكن عندي تمر جيد أعطيك مكان الكيلو من مكان 10 كيلو مثلا من القمح، أعطيك كيلو من التمر، تريد مني 100 طن من القمح أعطيك 10 أطنان من التمر، أو أعطيك من الشعير عندي إنتاج شعير، مكان الشعير مكان القمح أعطيك كيلو ونصف من الشعير. فعلى قول شيخ الإسلام يصح، يصح. وإن كان ثمنا فإنه يكون بقدر الثمن فأقل، إن كان دراهم حتى لا يكون ربا. لو قال أعطيك أنا أعطيتك 100,000 فأخذ هذه 100,000 أريد أن أشتريه منك 100,000 ما في ربا، أو أريد أن أشتريه منك 90,000 ليس في هذا ربا، هذا جائز. واضح؟ إذن إذا اشتراه بقدره دراهم أو أقل أو اشتراه بسلعة أخرى فلا بأس بذلك. إذن هذا رجل تحمل 100 طن يدفعها بعد سنة سلما وأخذ الدراهم، وبعد 9 أشهر أراد أن يبرئ ذمته فقال يا فلان هذه 120 طنا من شعير وأنت تريد مني 100 طن من القمح، خذ الشعير مكان القمح، لا بأس، لا بأس بذلك ولا حرج فيما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ولا هبته، ولا هبته، يقول لا تصح هبته. هذا رجل دفع دراهم، الذي هو من؟ المسلم أو المسلم إليه؟ المسلم دفع دراهم، سلم دراهم وفي ذمته، أعطاك إياها وفي ذمتك الآن له 100 طن من القمح، أعطاك 100,000 في المجلس وفي ذمتك له 100 طن من القمح، متى الاستلام؟ الاستلام بعد سنة، بعد شهر أو شهرين أو 3. قال يا فلان قد وهبتك الذي في ذمة فلان، أنا أريد من عمرو 100 طن من القمح، فهي هبة لك يا زيد، أو وهبها زوجته، واضح؟ لا بأس بذلك في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما المذهب فقالوا لا يجوز. وتقدم لكم أن شيخ الإسلام يرى أن الحكم مخصوص ببيع ما لم يقبض لا في هبته، وأن هبة ما لم يقبض أن ذلك جائز، أن هبة ما لم يقبض أنه جائز، تقدم هذا في المسألة السابقة. قال إذن قوله ولا هبته يعني لا تجوز هبته، هذا هو المذهب، لأنهم جعلوا الهبة بمنزلة البيع، فالذي لا يقبض لا يباع ولا يهب، وعند شيخ الإسلام الذي لا يقبض لا يباع فقط، وأما الهبة فجائزة. قال ولا الحوالة به ولا عليه، ولا الحوالة به ولا عليه، الحوالة به من المسلم والحوالة عليه من المسلم إليه، والحوالة عليه من المسلم والحوالة به من المسلم إليه، فالحوالة من المسلم إليه والحوالة عليه من المسلم نفسه. أوضح هذا، هذا التاجر دفع لزيد 100,000 ريال على أن يسلمه 100 طن من القمح، أسلمه 100,000 ريال على 100 طن من القمح يستلمها بعد سنة، بعد سنة. إذن التاجر أعطى زيدا دراهم، أعطى زيدا دراهم، وفي ذمة زيد الآن للتاجر كم من القمح؟ 100 طن تستلم بعد سنة، تستلم بعد سنة. هذا المسلم إليه الذي هو زيد، الذي هو زيد جاء للتاجر بعد شهر، جاء للتاجر بعد شهر، كم بقي من الأجل؟ 11 شهرا، وقال أيها التاجر أنت تريد مني 100 طن من القمح بعد يعني بعد 11 شهرا. قال صحيح. قال أنا أريد من بكر 100 طن من القمح، 100 طن من القمح، أريد أن أحولك عليه مكان ما أنك تريد مني أنا يا زيد الآن تريد منه الذي هو بكر. فيقول المؤلف لا ما يصح، أو الحوالة عليه، التاجر قال يا فلان أنت تريد مني دراهم، التاجر يقوله، يقول لي بكر وأنا أريد من زيد 100 طن من القمح، فأنا أحيلك على زيد. فقال مؤلفنا لا تصح، لما؟ قالوا لأن الدين هنا، لأن الدين هنا ليس بمستقر، فالدين هنا ليس بمستقل، وإنما تصح الحوالة. قالوا لأن الدين هنا الذي هو دين الحوالة ليس بمستقر، لأنه قد يأتي الوقت ولا توجد هذه البضاعة، وعلى ذلك فلا يصح. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يصح، أنه يصح لأنه دين كسائر الديون، لأنه دين كسائر الديون، فما دام أنه دين كسائر الديون فيصح السلم فيه، فيصح السلم فيه، فهو دين كسائر الديون، فلما كان دينا كسائر الديون صح السلم، صح السلم فيه، وهذا القول هو الراجح. إذن لما كان دينا كسائر الديون صحت الحوالة فيه، صحت الحوالة فيه، فهو دين كسائر الديون، فلما كان دينا كسائر الديون فإن الحوالة تصح فيه، ولا دليل يدل على المنع منها. قال ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوضه، يقول لا يصح أن يؤخذ العوض، لا يصح أن يؤخذ العوض عنه. فلو أنه لما حل الأجل، لما حل الأجل الآن في ذمته 100 صاع من البر، حل الأجل، قال يا فلان سأعطيك مكان القمح شعيرا، سأعطيك مكان القمح شعيرا، قال المؤلف هنا لا يصح هذا. قالوا لما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره، لكن الحديث ضعيف، فهو من حديث عطية العوفي وهو ضعيف. ولذا فالراجح هو القول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد أنه يصح. إذن إذا حل الأجل هل له أن يتحول إلى شعير مكان القمح أو إلى تمر أو نحو ذلك؟ يصح، هذا هو الراجح أنه يصح. وأما الحديث الذي فيه أنه لا يصرفه إلى غيره فإنه ضعيف. قال ولا يصح الرهن والكفيل به، يقول إن دين السلم لا يصح لا الرهن ولا الكفيل به، وهذا في الحقيقة يسد باب الرهن، يسد باب السلم. الشرع رخص في السلم وفيه تيسير للناس، لكنهم يقولون إن الرهن لا يصح. لماذا لا يصح الرهن؟ قالوا لأن الرهن إذا وجد فإنه يستوفى منه الحق عند تعذر، نعم عند تعذر وفاء الحق، فعندما يقول له خذ هذه 100,000 وفي ذمتك 100 صاع 100 طن من القمح، 100 طن من القمح، وآخذ منك رهنا، آخذ منك رهنا، واشترط على شيء من السلع كرهن، إذا حل الأجل ولم يجئه بال100 طن من القمح يستوفي حقه من ماذا؟ من هذا الشيء، وهذا صرف إلى غيره، والحنابلة لا يجوزون أن يصرف إلى غيره. واضح؟ الكفيل، ما هي الفائدة من الكفيل؟ أن يغرم، وإذا غرم الكفيل صرف إلى غيره. أنا أريد من زيد 100 طن من القمح وكفله عمرو، فإذا لم يجي زيد بهذا ذهبت إلى عمرو وقلت إنك كفلت زيدا فأعطني، ألم أصرفه إلى غيره؟ صرفته إلى غيره. لكن الصحيح كما تقدم لكم أنه لا يشترط، أن الحديث هذا ضعيف وأن له أن يأخذ عوضه، له أن يأخذ عوضه، وعلى ذلك فيصح الرهن فيه والكفيل، فيصح الرهن به والكفيل. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. يعني يكون إن شاء الله قدر ثلث ساعة ونترك الباقي للأسئلة. باب القرض. القرض في اللغة القطع، وفي الاصطلاح دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، تدفع له 100,000 ريال قطري لينتفع بها ويرد إليك بدلها، يرد إليك بدلها، وهو مندوب كما قال المؤلف لما فيه من الإحسان والإرفاق، رحمك الله. وقد ثبت في مسند أحمد وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. فإذا أقرض 50,000 ثم أقرض 50,000 فكأنه تصدق 50,000. ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. قال: وما يصح بيعه صح قرضه. هذا هو الضابط، كل ما يصح بيعه فيصح قرضه، كل ما يصح بيعه يصح قرضه، حتى الدار يصح أن تقرض. إلا بني آدم، يعني من الإماء والعبيد. إلا بني آدم، يعني من الإماء والعبيد. قالوا: لأنه لم ينقل. والقول الثاني وهو اختيار موفق أنه يصح، لأن الأصل في المعاملات الحل، فيصح أن يقرض عبدا يرد إليه بدله، أو أن يقرضه أمة يرد إليه بدله. ومنع من ذلك المالكية والشافعية في الأمة، قالوا: لأن هذا ذريعة إلى الفاحشة، لأنه يمكنه أن يفعل بها الفاحشة ثم يرد نفس الأمة، لأنه يصح كما يأتيكم إن شاء الله أنه يصح أن يرد إليه الشيء نفسه، لأنه إذا جاز أن يرد إليه بدله فله أن يرده إليه هو. اقترضت منه ناقة فرددتها إليه بعد يومين أو ثلاثة، يصح يصح، لكن لو ذبحتها فرددت إليه مثلها. إذن الراجح أنه يصح إلا الأمة، إلا الأمة، لأن هذا ذريعة إلى الفاحشة. قال: ويملك بقبضه، يملك بقبضه. إذا أقرضك فلان دراهم فإن هذه الدراهم تملك بقبضها، لكن قبل أن تقبضها قال: أقرضتك 100,000 لكنه لم يقبضك، نعم، فلا تملك، لا تملك، إذن تملك بالقبض كالهبة. قال: فلا يلزم رد عينه، وإنما يرد البدل، لكن لو رد العين فلا بأس، إذا كانت العين لم تنقص، لم تنقص، وإذا لم تنقص ولم يحصل فيها عيب له أن يرد العين نفسها. فلا يلزم رد عينه، ليس المقصود هنا الذي يقترض سلعة على أنها بثمن. بعض الناس يذهب إلى صاحب مثلا مواد تجارية ويأخذ منه كيسا من أرز ويقول: أعطيك ثمنه بعد شهر، هل له أن يرد له كيسا من أرز؟ لا، هذا ليس قرضا، هذا بيع، هذا بيع، واضح، هذا بيع. لكن لو أن رجل طرق على جاره وقال: عندي ضيوف أعطني قرضا كيسا من أرز، هذا ليس بائع، صاحب هذا الجار ليس بائع، فأخذ منه الكيس وبعد أسبوع أو أسبوعين اشترى من السوق كيسا مثله ورده، ورده إليه، هذا هو القرض، هذا هو القرض. مثل أصحاب المواشي ينتهي عنهم الشعير فيأخذ من جاره مثلا 5 أكياس من الشعير ويردها إليه 5 أكياس من الشعير، إذن يرد البدل. قال فلا يلزم رد عينه، لكن لو رد عينه صح بل يثبت بدله في ذمته، يقول حالا ولو أجله. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور، يقولون إن القرض لا يتأجل بتأجيله، إن القرض لا يتأجل بتأجيله. ما معنى هذا؟ ذهبت إلى زيد وقلت يا فلان أريد أن تقرضني 10,000 ريال إلى شهر، فأقرضك وقال هذه 10,000 ريال تسلمني إياها بعد شهر، تسلمني إياها بعد شهر، فلما جاء غد جاءك وقال احتجت أعطني 10,000، المذهب أنه يلزمك أن تردها إليه. هذا في القرض لا في البيع. في البيع اشتريت سيارة أقساطا أو إلى سنة، اشتريت منه سيارة 100,000 إلى سنة تتأجل إلى 100,000، لو جاءك وقال أعطني قبل الأجل لك أن تمتنع حتى يأتي الأجل، هذا بيع. أما القرض فقالوا إنه لا يتأجل بالتأجيل، فله أن يطالبك برد القرض قبل الأجل. قالوا لأنه لا يتأجل بتأجيله قياسا على الصرف، قياسا على الصرف، قالوا الصرف لا يصح فيه الأجل، فكذلك القرض، وهذا قياس مع الفارق. الفارق أن الصرف هل لك أن تؤخر، أن تؤخر الدفع عن مجلس العقد في الصرف؟ لا، لكن في القرض يصح، يصح، بل هو الأصل أنك ما تسلمه إلا بعد مجلس العقد، فهذا فرق بين الصرف وبين القرض. ولذا فالصواب ما ذهب إليه المالكية، وهو قول في مذهب أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، أن القرض يتأجل بتأجيله، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطه. إذن الصحيح أنه يتأجل بتأجيله، فإذا وضعت له مدة فليس للمقرض أن يطالبه قبل الأجل. فإن لم يذكر أجلا، إن لم يذكر أجلا، هذا يحصل، يقول يا فلان أقرضني 100,000، فيقول هذه 100,000، ولا يذكران أجلا. على المذهب واضح، إذا كانت المسألة الأولى لا تتأجل مع ذكر الأجل فأولى من ذلك إذا لم يذكر الأجل، واضح. قال المالكية وهو اختيار ابن قيم، إلى إذا لم يذكر أجل فإن القرض يبقى عنده مدة يستفيد منها في العادة، يعني يوضع عنده بقدر ما يستفيد منه في العادة، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. هذا رجل قال يا فلان انتهى راتبي أعطني دراهم حتى يعني أصرف في البيت، العادة أنه يكون إلى الرواتب، له أن يطالبه عند الرواتب ولو لم يذكر ذلك. ما دام لم يذكر أجل لك، إذا جاء الرواتب تقول يا فلان نحن ما ذكرنا أجلا لكن الآن استفدت منها وأعطيتك إياها مدة تكفي، فرد إلي حقي لك ذلك. رجل تاجر يشتغل بالتمور وقال يا فلان نحتاج إلى 100,000 ريال أعمل بها في هذا الموسم، قال لك قبل الموسم بشهر يستعد، فلك أن تطالبه بها في آخر الموسم، لأن الموسم هي مدة استفادته من هذا المبلغ. لو طلبته بعد أسبوع أو أسبوعين قال ما فائدة إذن هذا القرض، لا فائدة منه، إذن تترك عنده مدة استفادته من هذا إذا لم يذكر أجل. قال فإن رده المقترض لزم قبوله. إذا رده المقترض يعني بعينه لزمه قبوله. اقترض مثلا شاة، اقترض شاة فرد إليه الشاة نفسه، أو اقترض كيسا من أرز فرده بعينه فلا بأس. إذن يرده بعينه أو يرد بدله، لكن إن كان فيه نقص أو فيه عيب فهل يلزمه القبول؟ نعم، اقترض منك عينا فأراد أن يردها نفسها، لم يرد أن يرد بدلها لكن فيها عيب، استخدمها فعابت، فهل يلزمك أن تقبل؟ الجواب لا. إذن إذا تعيبت عنده فلا يلزمك القبول. قال: وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إن كانت مكسرة يعني دراهم فيها تكسر في أطرافها، لأن من فضة، فإذا تمت فهي أفضل مما لو أنها تكسرت من أطرافها، يكون ثمنها أكثر. يعني الدينار عندما تصرفه بدراهم وتكون دراهم مكسرة لا تكون بنفس العدد إذا كانت الدراهم تامة مستديرة ليس فيها تكسر، واضح؟ لأنه ليس رمزا كما هو الآن موجود. الآن الريالات هذه مجرد رمز، لكن الفضة والذهب مقصودة بذاتها، لذا تكسرت نقص من وزنها. قال: إن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها. كان هناك عملة في بلد فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. فله القيمة وقت القرض. يقول: لو أنها مكسرة يعني فيها تكسير هذه الدراهم، أو فلوسا فمنع السلطان، يعني كانوا يتعاملون بهذا النوع من العملة ثم إن السلطان منع التعامل بها، فهل يرد البدل هنا؟ هل يرد البدل؟ لا يرد البدل، لا يرد بدلها من نفس العملة، ولا يرد مكسرة لأن ما تنضبط. إذن ماذا يرد؟ يرد القيمة، ها، يرد القيمة وقت القرض. هذه العملة كانت تساوي ريالين قطريين، هذه العملة تساوي ريالين من الريالات القطرية، ها، ريالين من الريالات القطرية هذه العملة، لكن الآن السلطان منع التعامل بها وكان قد أخذ منه 100 من هذه العملة، كم يرد إليه من الريالات القطرية؟ ها، يرد إليه 200، واضح؟ إذن إذا كانت مكسرة أو كانت عملة فمنع السلطان التعامل بها فيرد القيمة، ها، لأنه لو رد إليه المثل فالمثل الآن ما في فائدة، والفي فائدة، أنا أعطيتك من هذه العملة وكانت العملة يباع بها ويشترى، تردها إلي الآن لما انكسدت وأصبحت لا يتعامل بها أصلا، هذا لا يستقيم، واضح؟ فإن كانت، فمنع السلطان المعاملة فله القيمة وقت القرض، له القيمة وقت القرض. فإن كانت قد رخصت لكن يتعامل بها رخصا شديدا فاحشا، مثل الآن عند الحروب يحصل أن تكون رخيصة تنزل قيمتها بالنسبة للعملات الأخرى، مثل الليرة مثلا السورية الآن، مثل الليرة السورية مثلا، إذا كان الدولار مثلا يساوي 40 ليرة من الليرات السورية، والآن الدولار مثلا يعني يساوي مثلا 1000 أو يساوي 200 أو يساوي 300 رخص. يعني الشخص يقول أنت أخذت مني 100 ليرة سورية تشتري بها مثلا أو 1000 ليرة تشتري بها كيسا من أرز، لكن أنا إذا أعطيتني 1000 ليرة لا أشتري بها رغيفا، لا أشتري بها رغيفا، هذا رخص. ليس الرخص المعتاد النزول المعتاد للعمولات، بل إذا كان رخصا فاحشا. فظاهر المذهب أنها ترد بالمثل، ترد بالمثل، لأن هذا رخص. هنا قال منع السلطان، لكن الرخص السلطان لم يمنع الناس يتعاملون بها، واضح. ما زالت عملة، يعني الليرة الآن ما زالت عملة، الدينار العراقي ما زال عملة، من الوقت الأول الرئيس السابق إلى الآن ما زال عملة، لكنه في هذا الوقت رخص رخصا شديدا. فلو أن شخص قال أنا لما كان الرئيس السابق موجودا قد أقرضت فلانا 100,000 من أو مليون من الدينارات العراقية، والآن المليون ما يساوي شيء، ما يساوي شيء إلا شيئا يسيرا، هذا رخص شديد. فكلام الفقهاء على أنه يكفيه أن يرد المثل، ترد إليه على هذا المثال الذي ذكرته لكم، ترد له مليون من الدينارات العراقية وإن كانت رخيصة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكره عنه صاحب نظم المفردات ونقله في الإنصاف أنه يرد المثل، يرد المثل، وليس هذا مثلا، أنه يرد القيمة، لأن الواجب أن يرد المثل، وهذا ليس بمثل. ليست الألف ليرة مثل الألف ليرة السابقة، ولا المليون دينار العراقي الآن ليس كالمليون دينار العراقي قبل وجود هذه الفتن مثلا في العراق. فيرد القيمة، يرد القيمة. وعلى ذلك ففي هذا الزمن نرجع إلى ماذا؟ إلى الدولار. فنقول كم كان يساوي المليون دينار عراقي من الدولارات في وقت الرئيس السابق؟ قالوا يساوي مثلا يساوي 20,000 أو 30,000 أو 50,000 من الدولارات، والآن قال الآن لا يساوي ولا 100 دولار. نقول إذن ترد إليه من الدولارات، ترد إليه من الدولارات، لأن هذا هو المثل، هذا هو المثل. ليس المقصود المثل يعني المثل الذي يماثله في الاسم، بل المثل الذي يماثله في القيمة، وهذا القول هو الراجح. قال ويحرم، قال ويرد المثل في المثليات، في المثليات كالموزونات والمكيلات والقيمة في غيرها، القيمة في غيرها. إن لم يكن مثليا فإنك الجواهر مثلا فإنه يرد، نعم فإنه يرد القيمة. فلو أنه اقترض جوهرا ثمينا فإنه يرد قيمة هذا الجوهر، قيمة هذا الجوهر. قال فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، إذن يعني وقت الإعواز، وقت الإعواز. اقترضت كيسا من أرز، كيسا من أرز اقترضته، أو كيسا من قهوة، اقترضت هذا الكيس من القهوة أو الكيس من الأرز، فلما أردت أن ترد أو طالبك بالرد، فإذا بالقهوة قد ندرت بسبب مشاكل حروب فلا توجد في الأسواق، لا توجد في الأسواق، أو الأرز كذلك أصبح لا يوجد في الأسواق، فننتقل إلى قيمة الأرز عند ليس عند القرض هنا، عند يقول إذن يعني حين إعوازه، حين العوز. نقول لهم كم كان قيمة الكيس في وقت القبض؟ قالوا 200 ريال. ثم أخذ يرتفع إلى 300، وقبيل أن ينتهي من الأسواق كانت قيمته 400. فنسأل أصحاب المواد الغذائية كم كانت قيمة كيس الأرز قبل أن ينفد من الأسواق؟ قالوا قيمته 400. فإذا نقول حين إعوازي، لأن هذا الوقت هو الذي انتقلنا فيه من المثل إلى القيمة، لأنه لو طالبه به في ذلك الوقت قبل أن ينتهي من السوق ماذا يرد إليه؟ يرد إليه كيسا. يعني الآن تعطيته كيسا قرضا من أرز وهو موجود في الأسواق، قيمته لما أعطيته إياه 200، لكن قيمته الآن في السوق 400. أنت لا دخل لك في القيمة. نعم، أنت إذا رد إليك يرد إليه كيس من أرز، لأنك أقرضته كيسا من أرز، سواء كانت قيمته 100 أو 200 أو 400، أليس كذلك؟ نعم. فالآن كان قبيل أن ينفد يرد كيسا من الأرز في ذلك الوقت أعوز، فننظر إلى قيمته حين أعوز، ونأمرك أيها المقترض بإعطائه إياه. واضح هذا؟ ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نترك بقية الوقت الأسئلة. أنا أشوف الإخوان يمكنهم يتعبون بالدروس اللي بعد العشاء، شوف أخوان معهم نشيطين ها كيف؟ يعني لو كان العصر، لكن العصر متعذر. يعني في إذن هل نجعله بعد صلاة المغرب مباشرة؟ يعني مناسبكم جميعا هذا الوقت ها؟ طيب إيه نعم إيه نعم. فرق عند أذن فرقهم بين ما إذا منع السلطان أو كانت مكسرة، واضح؟ وقال بعض الحنابلة وهذا هو الراجح أنه إذا منع السلطان فالقيمة يوم منعه، حين منعه كهذه المسألة، واضح؟ حتى ما يكون هناك اضطراب، واضح لكم هذا؟ لكن المكسرة من الأصل، اقترضت مكسرة بمجرد الاقتراض تكون في ذمتك القيمة لأنها مكسرة، واضح؟ القيمة. لكن هذه عملة يتعامل بها الناس، وكان واجب عليك المثل، فلما منع السلطان انتقلنا إلى القيمة. فالراجح في المسألة السابقة هو قول بعض الحنابلة أنه إذا منع السلطان فتجب القيمة عند المنع. نعم. السلام ورحمة الله. كيف؟ خلص. لكن أنت يعني ما الذي سلمته؟ مصري. لكنه طلب منك 1000 ريال، هو اللي طلب منك 1000 ريال وطلب منك 2000 جنيه، لا تكون أنت الذي صرفت. لا، كان ينبغي أن تقول له أنا أعطيك 1000 قطري وتوكلني بالصرف عنك، فتأخذ تصرف له وتحول له. لكن هنا ما دام أنك اللي طلب منك تقول 2000 جنيه ولا طلب منك 1000؟ طلب 2000 جنيه. إيه؟ واضح. خلص. إيه بس لا هذا ليس رخصا شديدا أو يعتبر رخص شديد. متى هذا يعني؟ بس مدة سنة وسنتين؟ لكن الآن السنة واحدة نزلت فيها نزل فيها الجن. لا إذا كان هل يقول لك لازم نعرف النزول؟ إذا كان نزول معتاد ها؟ لا لا نزول معتاد بالسنة معتاد. لا لأنك تعتبر أنت أقرضته 2000 جنيه. ولذا الشخص دائما المخرج في هذا في باب القروض أنك ترجعها إلى العملة المستقرة، فتقول أنا سأعطيك دولارات، سأعطيك مثلا ريالات قطرية، عندي 1000 ريال قطري، لكن ما تحول ريالات قطرية، حولها لك جنيهات، يعني لأنه هو الآن أخذ مال. شوف الآن القرض أخذ مال ورد بدله، ما الذي أخذ منك؟ أخذ 2000 جنيه. هو ينبغي له طبعا هو نعم إذا دفع القرض إذا دفع الفرق يعني من طيب نفس منه ليس بلازم ما في بس. أنت ألزمته؟ لا لا هذا من طيب نفس، هذا طيب نفس ما دام أنك ما ألزمته هذا طيب نفس جائز، هذا ما في بس. لا هو الزيادة هنا ما في زيادة، يعني الربا هو الزيادة، عرفت؟ الربا هو الزيادة. والشرط في الحقيقة الناس الآن عندما أأتي إليك وأقترض منك هو في الحقيقة يتضمن شرط أن إذا احتجت ترى أنا أقترض منك. لو جاك لو احتج في يوم من الأيام وجدت عندي مالا تأتي لي وتقول أقرضني، فهذا شرط ومع ذلك لا يؤثر. فالجمعيات هذه ما فيها زيادة والشرط هذا لا أثر له لأنه ما في أي زيادة، كل قرض جر نفعا. هذا لا، هذا رد، يقترض ويرد ويرد إليه ويرد فقط. ثم فيها منافع للناس يسلمون بها من هذه الزيادات الربوية أو أيضا الزيادات المرابحات تسمى بالمرابحات الشرعية، والزيادات أيضا عليهم. يعني ما كما إن شخص يقول نحتاج الآن 50,000 ريال، وإذا ذهبت إلى أحد من الذين يقرضون الذين يبيعون السيارات يحسب عليه مثلا 70,000 وأعطيه كل شهر 2000، لكني وجدت ناس موظفين معي يقولون ادفع كل شهر 4,000 وانت ما دام ظروفك الآن انت المحتاج نبدأ بك أولا، نعطيك الآن 50,000 نحن عددنا مثلا 15 كل واحد منا يعطيك 4,000 هذه 60,000 وتعطي في كل شهر 4,000 للشخص الذي يحين دوره، ما في بأس أبدا. إيه بارك الله فيكم. إيه كيف؟ إيه والله ما في بأس إذا كان السهم من النوع الذي هو جائز فيجوز أنك تأخذ أسهم.